يعني ايه تسليم نهائيا؟ وما سلم نهائي هيك يعني تبادل. طب خلاص ماشي، اللي ما عندوش كلام شرعي يسكت. عارف انه مقتول؟ لا، يبقى هو في الحاله دي عارف انه مقتول وتؤخذ هي، يبقى شرين. لا، هو يباح له في حاله ما اذا احتمل الامر يبقى يجب. معلش ارجوكم، يعني ايه انتوا الكلام، انتوا دي مسائل شرعيه مش بالجدعنه، ماشي كده؟ فمحدش يقعد يتكلم كلام خلاف كلام اهل العلم. دلوقتي بنقول مساله الدفع عن النفس، مساله الدفع عن العرض واجب ما امكن، ماشي؟ محدش يتكلم زياده لان كل واحد بيتكلم من دماغه. ارجو ان محدش يعني مش عايز ليه، لان انتوا دلوقتي بتتكلموا وبنقول كلام واضح افهموه، اللي مش عايز يفهم يقعد يفهمه لوحده. وما انتوش احسن من سيدنا ابراهيم عليه السلام حين اخذت منه امراته، فما تقولوا يبقى دلوقتي يباح له الانتحار بقى، زي ما واحد يقول لك كده، هو طالما مراتي اتخذت اموت نفسي واعيش بعدها ازاي؟ ما انتوا قاعدين تقولوا كده. هلا ما هو انتوا اللي بتقولوا نفس الكلام، ان لو واحده اغتصبت يبقى تنتحر. طب اغتصبت هننتحر تعمل ايه؟ تنتحر. قال لك ازاي تعيش؟ تعيش زي ما ربنا عز وجل ليها، تاخذ ثواب على المصيبه التي اصابتها وتتحمل ما اصابها في سبيل الله عز وجل. لكن ان انت تقول ان هو ينتحر يموت نفسه، الله، ده حاجه عجيبه جدا ان انت بتقولوا ده. فما حدش يقعد يالف. سيدنا ابراهيم انتم مش حسن منه ولا تيجوا حاجه جنبه. وسيدنا ابراهيم اللي حصل انها اوتي بها، فايه اللي حصل؟ قام ابراهيم الى الصلاه. اعملوا كده. لو حصل هذا وارد يقع، وقد وقع عبر التاريخ في عصور كثيرة، أيام التتار مش حصل؟ صالحين وأولياء لله صالحين وسبيت أهليهم وبناتهم، أيام الأندلس وقعت من ذلك، كانش في صالح في الأندلس أبدا. القذافي ده المجرم ده، وفي سوريا وفي حتت كثيرة جدا. أنا الأمر ده بنقوله لأن هو ضرورة في فقه هذا الواقع ضروري. نسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات في كل مكان، لكن هذا قد وقع في التاريخ ولازم من دراسة فقهه. وأن الناس أساسا، لأن بعض المسلمات يختارن قتل أنفسهم، تموت نفسها علشان إيه؟ عشان حصل الله الاعتداء عليها. لا، ما تموتش نفسها، تنتحر ليه؟ هي ما حصلهاش حاجة، ما وقعش منها ذنب، ولا حقيقة هي ما زالت طاهرة محصنة عفيفة، لأن هذا الاغتصاب الذي وقع عليها لا ذنب لها فيه، مصيبة أصابتها زي واحدة ماشية فوقعت فدخل شيء في فرجها ففقدت عذريتها. إيه دي؟ شريفة عفيفة ما زالت بكرا، مش كده؟ في أحكام الشرع ما زالت بكرا ولا حرج عليها. زقه واحد وقع دخل حاجة تانية اللي دخل فيه ومصيبة أصابتها. فلما نعرف حكم الشرع في حاجة زي كده، لأن ده واقع إحنا يعني يتعرض له المسلمات في كثير من البلدان، ونسأل الله عز وجل ستر عورات المسلمين والمسلمات في كل مكان، وأن يحفظنا ويحفظنا أحفظ أهلنا وأبنائنا وبناتنا وأعراضنا جميعا. لكن أحكام الشرع ما تحتمل الانتحار، ما ليس من الانتحار يعني ليس أحد الخيارات المطروحة. خلاص ها؟ لا، ما يكونش آثم، بس المهم يكون يغلب على ظنه احتمال الدفع. إذا ولد احتمال، مش بس بقول احتمال الدفع، يعني لو في خيارين يقدر يدفع يبقى يدفع. وماله هو ده كل ده في الدفع، في إمكان الدفع. لا، لا واجب أن يقاتل دون مالي ودون عرضه، دون المال جائز، ولكن دون العرض ودون نفسه قلنا واجب مع إمكان الدفع، في احتمال الدفع. اما غلبه الظن فواجب بلا تردد، في واجب بلا تردد. ايوه، احنا بنقول اذا هو معلوم ان هو ايه لا يستطيع بوجه، لا احتمال عنده للنجاه، لا يصح له ذلك، لان هو دلوقتي مفسدتين، هيقتل هو وايه وتؤخذ هي. قال وذكروا في قوله إني سقيم أي سأسقم، لأن الإنسان عرضة لأسقام، وأراد بذلك الاعتذار عن الخروج معهم إلى عيدهم وشهود باطلهم وكفرهم. وقيل سقيم بما قدر علي من الموت، يعني كل أحد سيسقم قبل موتي. إنك ميت يعني ستموت، إني سقيم يعني لا بد لي من سقم، سأسقم. وقيل كانت تأخذه الحمى في ذلك الوقت،